إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لا يزال المؤمنون الصادقون يجتهدون في هذه العشر طلباً لرضا ربهم جل في علا، وبحثاً حثيثاً على إدراك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من هديه إذا ما دخلت العشر الأواخر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا الليل كله، وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث أصحابه على الاجتهاد في هذه العشر، فلما تراءى بعض الصحابة ليلة القدر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، فالتمسوها في السبع الأواخر. وفي رواية: في الوتر من السبع الأواخر، أي أن أرجى ما تكون ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وهي تتنقل من ليلة إلى ليلة كل عام، ليجتهد أهل الإيمان في طلبها، وليميز الله الصادق في الطلب من غيره. ما بقي إلا أيام قليلة وليال، فعلى كل مسلم أن يشمر بصدق وأن يتلمس الخاتمة الطيبة، فإنما الأعمال بالخواتيم. لا ينبغي لك يا مسلم أن تضيع هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها عليك وحرمها آخرون، أن أدركت رمضان ثم أدركت العشر الأواخر. ينبغي على كل مسلم ومسلمة ألا تضيع هذه الأيام الطيبة والليالي المباركة، وعليه أن يأخذ بالحزم في أمره، فإن رمضان سرعان ما ينقضي وسرعان ما تنصرم أيامه. لذلك معاشر المسلمين، ينبغي أن نحرص على إتمام الشهر على أطيب حال. من المؤسف المؤلم أن الكثيرين ذهبوا إلى الأسواق، وما أكثر من قد ضاع في آخر رمضان. لطالما قرأ القرآن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولطالما قام القيام مع أهل المسجد، فإذا دنت العشر رأيت فتورا، ورأيت انصرافا، ورأيت تهاونا، كل ذلك بسبب أن العزم قد انفرط، وبسبب أنك لم تكن صادقا في توبتك، صادقا في أوبتك. إنما يتقبل الله من المتقين. هل تحسب أن ما قمت به قد ضمنت القبول من الله جل في علا؟ الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قول الله جل في علا: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. انظروا معاشر الأحبة إلى الكثيرين الذين ظنوا أنهم قد عملوا صالحا ويزهو ويعجب بعمله وهو لا يدري هل قبل أم رد عليه. إنما يتقبل الله من المتقين. إن الله جل في علا لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لذلك يا مسلم إياك أن تفتر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عمله ديمة، وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لذلك ينبغي أن تحافظ على الخير وأن تستمر في العطاء، فلقد اقترب، لقد اقترب أن تبشر بعتق من النار، اقترب موعد توزيع الهدايا والعطايا. قد دنا معاشر المسلمين رحيل هذا الشهر المبارك، فمن العجب العجاب أن تنقض ما قد بنيت وأن تهدم ما قد أصلحت. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لا تدمر صلاحا وخيرا، لا تدمر صلاة الجماعة بأن تضيع في الطرق الآن وفي الأزقة، في الأسواق والدكاكين، في الليالي الصاخبة، في القنوات الفضائية تتابع العفان. يا مسلم اتق الله، عليك أن تعلم أنك قد لا تدرك آخر هذا الشهر، بل قد لا تدرك أيضا رمضان آخر. اجعله آخر رمضان في حياتك، فلقد فارقنا كثير من الأحباب ممن يصلون معنا وقد صاموا معنا. أين هم الآن؟ تحت التراب. يا مسلم كن صادقا، فإن الصدق يجعلك تداوم على الطاعة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعض الناس يظن أن العبادة في رمضان، أن القيام في رمضان، أن الصدقة في رمضان، بل بعضهم يظن أنه إذا ذهب رمضان عاد إلى ما قد كان عليه، يظنها توبة صادقة. إنما هو الكذب. فالتوبة أن تندم على ما قد حصل، وأن تترك ما قد وقع من ذنب، وأن تعزم على ترك الذنب ومفارقته. التائبون هم الذين يصدقون مع الله جل في علا فيما بقي من العمر، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبئس القوم أقواماً لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم الذين يضمرون في قلوبهم أنه إذا ما ذهب رمضان عاد إلى المعاصي، عاد إلى السيئات، عاد إلى الذنوب، عاد إلى الرحلات الماجنة، عاد إلى ما كان عليه. يتوب في رمضان ثم يفسد أمره بعد رمضان. يا مسلم اعزم على توبة نصوح من أجل أن تلقى الله جل في علا. فالإسلام ليس له موسم توبة ثم تنقض ما قد بذلت. الإسلام يأمرك أن تستقيم إلى أن تلقى الله جل في علا. قل آمنت بالله ثم استقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اجعل من هذا الشهر المبارك بداية إلى أن تلقى الله جل في علا، بداية في توبة نصوح. والإسلام يعلمنا أن الأمر لا ينتهي عند رمضان. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. انظر، لا تزال العبادة في شوال، لا تزال العبادة في ذي الحجة، لا تزال العبادة في محرم، لا تزال العبادة في أشهر العام. لكنك إن خرجت من رمضان بعبادة عظيمة وبتوبة نصوحة فإن نورها يشع إلى آخر العام. تبقى على استقامة، على طيب حال، تبقى على مفارقة المعصية والبعد عن الخلان أصحاب السوء، تبقى على عهد مع الله جل في علا. من الذي يستبدل لذة الطاعة بلذة المعصية؟ من الذي يستبدل نور الطاعة بظلمة المعاصي؟ إنه الشقى، إنه النكد. الله جل في علا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الضماك، الضيق، النكد، كل من فارق سبيل الهدى فإنه يظلم قلبه. لا ينبغي للمسلم أن يستبدل هذا الخير، وينبغي أن يجد فيما بقي من هذه الأيام الطيبة والليالي المباركة. ما تدري يا مسلم، قد تدرك ليلة القدر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام ليلة القدر إماما واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي تقدم كثير من الذنوب والمعاصي بل لربما من الموبقات، فواجب عليك أن تتحرى هذه الليلة العظيمة صادقا في طلبها، صادقا في التوبة مع الله جل في علا. ولا تعزم في قلبك، بل لا تحدث نفسك بأنك بعد رمضان ترجع إلى ما كنت عليه، بل لا، توبة نصوح حتى تلقى الله جل في علا. يا مسلمون، إن مما ينبغي أن يتنبه له في هذه الأيام زكاة الفطر التي يجب على كل مسلم أن يخرجها. وإنما شرعت هذه الزكاة أن تخرجها عن نفسك وعن أهل بيتك، عن كل ذكر وأنثى، عن كل عبد حر ومملوك. إن زكاة الفطر فرضت إنما هي طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين. قد يكون حصل في صيامك رفات وفحش من العبارات، حصل لغو، حصلت أمور تنقص الأجر، فتأتي زكاة الفطر فتتمم ما قد نقص. كذلك هي طعمة للمساكين. النبي صلى الله عليه

من يقول اتق الله لا تكاد تجد من يقول له اتق الله أنت في رمضان، اتق الله أنت في رمضان، اتق الله وأنت تصخب بالأغاني في رمضان. يا أيها المسلمون، إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، ثم يقول ما بالها الحياة كذا، وما بال بلادنا كذا، وما بال أحوالنا كذا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله جل في علا أن يتوب علينا جميعا، وأن يتقبل منا صلاتنا ويجعلها خالصة له، وصيامنا ويجعله ربنا خالصا له، وقيامنا ويجعله ربنا خالصا له. اللهم اعتقنا من النيران، اللهم اعتقنا من النيران، اللهم اعتق آباءنا وأمهاتنا وموتانا وموتى المسلمين من النيران. اللهم إنا أعمالنا ضعيفة وتقصيرنا، اللهم إنك تعلم أن أعمالنا ضعيفة، لكننا نرجوك يا منان، نرجوك يا رحمن، نرجوك يا غفور أن تغفر لنا جميعا. اللهم لا تدع في هذا المقام لأحد منا ذنبا إلا غفرته. اللهم يا ربنا لا تدع في هذا المقام لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها. اللهم دمر من أراد بهذا البلد سوءا. اللهم عليك بالعلمانيين والليبراليين والماسونيين، اللهم عليك باليهود والنصارى الكفرة. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لتحكيم شريعتك، اللهم وفقهم لتحكيم شريعتك، ونبذ ديمقراطية الكفر، ونبذ القوانين الكفرية، ونبذ الانتخابات البدعية. اللهم وفقهم لتحكيم شريعتك. اللهم قيد لهذا البلد قائدا ربانيا يخافك ولا يخافهم، يخافك ولا يخافهم، يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله، وتعينه على ذلك، إنك ولي ذلك والقادر عليه.